كثير من الناس لا يملك القدرة على اختبار الفكرة في ذاتها، يعني هو بنفسه لا يستطيع فحش الفكرة وتقديم الحكم والنتيجة عليها، إنما يستعين بمصادر خارجية. مثلا يعتمد على رأي شخص موثوق بالنسبة له، يعني يعتقد بأنه إنسان مثلا عاقل ذكي عالم، و يجعل رأيه مقياسا ومعيارا، أو يوازن بالعدد، يعني بالقلة والكثرة. يعني إذا وجد الغالبية تتبع فكرة معينة اتبعها اتباعا لهم، يعني اتباعا للأكثرية. وهذه المصادر الخارجية يعني ليست خطأ بإطلاق، يعني هذه قد تكون في بعض الأحيان مصادر جيدة، بل هي مبادئ مقررة ومعتمدة ومشروعة سواء في الدين أو في العرف، يعني الاستشارة والشورى والاستفادة من أهل الخبرة والمعرفة أمر مهم في تحديد المسار في الحياة. لكن يعني أحيانا تتشكل فكرة مبنية على موقف خاطئ، وقد يكون خطأ كبيرا جدا، ثم تتكون حولها دائرة كبيرة أيضا من العقلاء والحكماء والعلماء، وتكون الاستشارة في هذه الحالة، يعني مبدأ الاستشارة والاستعانة بالآخرين هو المزلق الخطير الذي يقع فيه هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يفحص الفكرة في ذاتها، يعني لا يستطيع أن يحكم. يقول لك أنا والله ما عندي علم ولا معرفة، لكني أقدر أرجع إلى أهل الخبرة، يعني اللي هم أعلم مني ومنك، يعني كذا يتصور. وأيضا أمرني الله في القرآن بالرجوع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. وهذه هي المصيبة، مصيبة أن أهل الذكر ذولا ضايعين، يعني زي ما قلت لك، يعني العودة إلى أهل الشأن و الشورى هذا مطلب عقلي وديني، لكن المشكلة إذا كانوا هم قد تأسسوا على نظرية خاطئة، حينها يكون المصدر الذي يتغذى من هذا الإنسان الضعيف يؤكد الضلال. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني أو يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون. هذه هي مهلكة البشر فعلا، يعني تخيل معي لو أن الأطباء الذين هم مصدر الشفاء ومنبع العافية، يعني هم ملاذ الناس، ملاذ المرضى، قد انحرفت تصوراتهم وزاغت لسبب أو لآخر. يعني صار هذا الملاذ والمرجع يعني مصدر التضليل و تقديم المشورة المضادة للصحة. كيف سيكون الحل؟ يعني منتهى الضياع. ما هو الحل في هذه الحالة؟ يعني إذا وجدت حالة بهذه الطريقة، يعني المرجعية الاستشارية الاستفتائية غير سليمة، يعني فكريا وثقافيا، الحل أن نعود إلى الفطرة، إلى الفطرة، حيث الفرد بفطرته النقية النظيفة يحدد الاختيار الصحيح. يعني كما قلت لك، يعني إذا كان الطبيب مصدر المرض، فطبعا إذا ذهبت إليه سوف يزيدك مرضا، فماذا تفعل؟ تبحث بفطرتك النقية، يعني بما تعرف من وسائلك، حتى ولو كانت ضعيفة وشحيحة، و يعني لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لكن هذا هو الحل الوحيد، يعني أن تبتعد عن مصدر المرض. هذه هي الخطوة الأولى، وتفعل العلاج الذاتي، الأحكام الذاتية.